بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط في حديث المسور بن مخرمة ومروان، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم حلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قال ابن حجر رحمه الله: قوله فلما فرغ من قضية الكتاب، زاد ابن إسحاق: فلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن سلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز ابن حفص وهو مشرك. محمود بن مسلمة أخو بني عبد الأشفل من الخزرج، شهد أحدا والخندق والحديبية وخيبر وقتل يومئذ شهيدا، ودفن مع عامر ابن الأكوع في قبر واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. في رواية أبي الأسود عن عروة: فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون، يعني إلى جهة الحرم، حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنحر. يعني كأنه أراد أن ينحر بالحرم، فوقف المشركون أيضا حتى لا يبلغ الهدي محله، حتى لا ينحر في الحرم. قال: فوالله ما قام منهم رجل. قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم، وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ. ويحتمل أن يكون ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم، يعني شعورهم بأن ده إذلال، مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفوز، ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة. وأحسن مما يعني من بعض ما ذكر قول ابن القيم رحمه الله أن هذا كان من السعي المغفور لا من السعي المشكور، المغفور لا من السعي المشكور، يعني دي كانت إيه؟ كان خطأ منهم، كان معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول دخل على أم سلمة مغضبا وذكر لها ما لقي من الناس، يعني لقي منهم إيه؟ عدم طاعة. ما هو ده دي أعذار، لكن هل هذا الأمر يسوغ لهم مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ده مما غفر الله لهم. قال فذكر ويقول وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور، وإلا لمن نفى ولا لمن نفاه، ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للندب، لما يطرق القصة من الاحتمال. لا هو فيه حجة أقرب إن الأمر للوجوب، وإلا فلو كان أمرا مندوبا فلماذا يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الناس، ولماذا يغضب على ترك نافلة؟ وأما أنه للفور أو للتراخي فنعم ليس فيه دليل، ولكن الصحيح أن الأمر ينظر فيه إلى القرائن، فبعض الأوامر تقتضي الفور لاحتفافها بالقرائن التي تدل على أنه على الفور، كما لو قال سيد لعبده أو أب لابنه اسقني، يقول له طيب حاضر، وقعد زي ما هو، يقول له هجيب لك العيش، هجيب لك المياه العيش. المقتضى لما واحد عايز يسكني القرينة تدل عنه ايه؟ انه عطشان دلوقتي، انه عايز يشرب دلوقتي، مش يجيبها له مثلا كمان يومين، يقول له هجيبها لك، وانا قلت لي هاتها دلوقتي. لا شك انه لو فعل ذلك لكان ذلك مقتضيا للايه؟ لاستحقاق العقوبة. قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، في الوقت بإسحاق فقال لها ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه، وفي الوقت أبي المليح فاشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة فقال هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وأنحروا فلم يفعلوا، قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة. الفعل يعني الفعل اللي أنها أشارت عليه أن الفعل أولى من القول في هذه الحالة، وأنهم ينتظرون الأسوة. قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم من أحد منهم. زاد بن إسحاق قالت أم سلمة يا رسول الله لا تكلمهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. هذا من عظيم فقهها رضي الله عنها. إنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة، يعني قبول الشروط الجائرة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحليل أخذا بالرخصة في حقهم، وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. هذا الكلام أيضا فيه نظر أنه أمران بالرخصة، لو كان الأمر كذلك لما كان فيه هلاكا، لأنه قال هلك المسلمون، أمر ما لي، قال إني أمرهم بالأمر فلا يفعلونه. إذن ده كان أمر وليس إيه؟ وليس مجرد ترخيص. لكن كما فهمت أم سلمة رضي الله عنها أن الفعل أبلغ من القول، وأن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام آكد عندهم من الأمر المجرد. قال وفيه فضيلة المشورة، وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد. هذا هو الصواب، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول. نعم، الفعل الذي معه قول أبلغ. قال وجواز مشاورة المرأة الفاضلة، لها فضل في العقل والعلم، وفضل أم سلمة ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. لا، هذا فيه نظر طبعا، يعني يقول كذا قال، وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى. هو شعيب الصين هو نقول الرجل الصالح، أما أنه شعيب النبي فهذا لم يثبت، بل الظاهر أن هناك فرق في الزمان كبير، لأن شعيب قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد، هم إذن كانوا قريبين من إيه؟ من عهد قوم لوط، ممكن يكون ببعيد يعني في المكان، لكن الظاهر أن هناك مسافة طويلة في الزمن بين شعيب وموسى. يقول ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح، كما سيأتي هناك من أمره لهم في الفطر في رمضان، فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب، فلما رأوه شرب شرب. لا، هي في ذلك أيضا أنه أمرهم بالفطر، وبعد ذلك صام قوم بعد أن أفطره عليه الصلاة والسلام، لما رأوه شرب شربوا. لا، ده الرسول قال عليه عليهم أولئك العصاة. لا، أمر الحديبية كان أشد. قال نحر بدنة، في رواية هدية، زاد ابن إسحاق عن ابن عباس أنه كان 70 بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة قمحة، بس قدر حبة القمح من فضة، ليغيظ به المشركين، وكان غنمه منه في غزوة بدر، ودعا حالقه فحلقه. قال ابن إسحاق بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو خراش ابن أمية ابن أمية ابن الفضل الخزاعي. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، الحديث اللي هو كررها 3 مرات، وفي آخره قالوا يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين دون المقصرين؟ قال لأنهم لم يشكوا. ظاهرت يعني كررت لهم الدعاء، لم يشكوا في صحة الاجتهاد، بل أن هذا كان من الوحي. الآخرون الذين قصروا كان عندهم رجاء أن ينزل شيء يبين خطأ هذا الاجتهاد مثلا، شكوا في صحته، فقالوا لعلنا يبقى لنا شعر نحلقه لو نزل أمرنا. لا الأيام دي بقى التحليق برضو مدعو ثلاثة للمحلقين كما في حجة الوداع ملوش دعوة بالشك لكن ثلاثة برضو للمحلقين. قال ابن إسحاق قال الزهري في حديثه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح فذكر الحديث في تفسيرها إلى أن قال قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية، إنما كان القتال حيث التقى الناس، ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر، يعني من صناديد قريش. لا الحقيقة أنه كان أكثر من ذلك بكثير، الصحابة في الحديبية كان 1400 وفي غزوة الفتح كانوا 10,000 غير من دخل في الإسلام غير ذلك. كلام الزهري رحمه الله تعالى يدل على فهم السلف رضوان الله عليهم لمسألة الفتح، وأنه لا يلزم أن يكون فقط النصر في القتال، بل الفتح هو دخول الناس في الدين، كما قال تعالى إذا رجاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فالمقصود دخول الناس في الإسلام، وإنما يفرح بالفتح لإقبال الناس على الدين. ولذلك فسره الزهري رحمه الله بأن الحديبية نفسها صلح الحديبية نفسه كان فتحا لأجل دخول من دخل في الإسلام بالتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل. لما آمن الناس بعضهم بعضا كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه. هذا من أعظم أنواع المصالح، الدعوة إلى الله في أمان، الدعوة إلى الله عز وجل في أمن، تجعل الناس يستجيبون. الباطل يخوف الناس بالذين من دون الله، ويخوفهم من ما قد يحصل لهم من أضرار لو دخلوا في الدين. ولذلك كانوا يشيعون باطلا وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني وده رجيف. ربنا قال ولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، لكن ده كانش صحيح، ولكن محاولات التخويف كما هو حاصل عبر الزمان، إن الذي يلتزم يحصل له كذا وكذا وكذا، يلتزم بالطاعة. فهذا مما ينبغي أن يحرص المسلمون على يعني مقاومته، أعني أنه إذا يعني تمكنوا من وجود فرصة للدعوة إلى الله عز وجل في أمان، فإن ذلك مما لا يضيع، لأنه فتح في حد ذاته، لأن دين الحق والسنة والجماعة ومنهج السلف هو الإسلام النقي الذي يدخل إلى القلوب مباشرة، بما أن يجد الناس فرصة لذلك، ما أن يسمعوا بالحق يعني فإنهم سوف يستجيبون. لذلك نقول إن هذا الأمر من أعظم المصالح التي لابد أن يسعى إليها ويحرص عليها، سماه الله فتحا مبينا. قال ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عاقبه في دين الله أفواجا، وفتح مكة، وكانت الهدنة مفتاحا لذلك. ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا، بل الظاهر أنها هي فتح بنفسها وسميت فتحا لأنها أيضا أدت إلى الفتح، لكن الصحيح أنها هي بنفسها فتح. ولذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، أن المقصود به هو فتح الحديبية. قال وهو صلح الحديبية، فالسابقون الأولون عنده هو من أسلم قبل إيه؟ قبل الحديبية، والذين جاءوا بعد ذلك هم من أسلم بعد الحديبية. لا، اللي يسلم كان يهاجر. ما بيقول طب هو ده أسلموا إزاي وهو كان اللي يأتيهم من قبل المشركين يرد؟ لا، أولا هذا مع قريش وليس مع بقى سائر العرب، والأمان ده خلى أن إذا قريش لا تقاتل معظم الناس سيقاتل، ثم أن قريش لم تستمر على ذلك، ثم قد كان هناك أناس تجب قريش أن تطلبهم، يعني عبد الله بن عبد العاص، أقصد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، مين اللي هيقول هتقولنا ده هو ياكلهم. ففي يعني انما رد من طلبه قومه. وبعدين زي ما قلنا ان هم بعد ستاتي القصه انهم راجعوا عن هذا الشرط. قال ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا كما سأتي في المغازي، لأن عمر قال يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. قال فإن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت. ده معنى تاني أنه سمي فتحا لأنه كان مغلقا ففتحه الله، والظاهر والله أعلى وأعلم أنه سمي فتحا لأجل ما ذكره الزهري ولأنه كان مقدمة للفتح العظم. يسأل يقول أيهم أعظم، فتح الدعوة إلى الله أم فتح البلاد؟ فتح البلاد إذا كان فيه دخول الناس في الدين، لأنه يجمع الأمرين، ولا يمكن أن يحصل إلا بفتح الدعوة. يعني كل الجهاد اللي تم ده في الفتوحات ما تمتش إلا بعد إيه؟ بعد دخول الناس في الدين، بعد الحديبية الذي أدى إلى فتح مكة الذي دخل الناس به في الدين، فلا بد من ولود الدعوة إلى الله. قال وكان في الصورة الظاهرة لوفاء الحديبية ضيما للمسلمين، وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، فظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة، وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. كلام حسن جدا. احتج بهذا بمشاورة أم سلمة من يقول بأنه لا بأس أن يكون من أهل الحل والعقد نساء، وهذا احتج به بعض المعاصرين على جواز مشاركة المرأة في المجالس النيابية وفي الوظائف التي فيها نوع ولاية، وليس هذا بصحيح والله أعلم، فإن هذه المشاورة المجردة لا يمنع منها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعلها عبد الرحمن بن عوف لما استشار المسلمين في شأن الخلافة في أمر الشورى الذين تركهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة بعد موته. عبد الرحمن لما جعل له الأمر جعل يشاور المسلمين حتى شاور العواتق في البيوت. هذا أمر غير الذي نحن بصدده في الزمن المعاصر من الأزمنة من الهيئات التي أصبح لها بصفتها الجامعة مشاركة في الولاية. في الحقيقة أعني أن لم يكن لأم سلمة رضي الله عنها أمر في هذا، وإنما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام ففعل. وكذلك النساء العواتق في الخدور الذين شاورهم عبد الرحمن لم يكن لهن أمر في اختيار الخليفة، بل لم يكن لباقي الصحابة رضي الله عنهم، إنما كان الأمر للشورى للستة الذين اختارهم عمر وراضي الناس وفوضوا إليهم ذلك. لذلك نقول الظاهر من الهيئات الجامعة أو الجماعية في زماننا التي تتخذ قراراتها بالتصويت، ويكون الأعضاء كل عضو منه صوت، أن هؤلاء أشبه بهذه الصفة يعني بالشورى الذين تركهم عمر، كل واحد منهم له إيه؟ له أمر أو له صوت باصطلاحنا المعاصر. فالراجح أن هناك فرق في هذا الباب، ولذلك يشترط على الصحيح هذا عند الاختيار وعند التمكن أن يكون فيهم من صفات أهل الحل والعقد ما يصح أن يكون لهم أمر بذلك، وإن كان هذه المسألة فيها اجتهاد لأنها ليست منصوصا عليها كما ذكرنا من قبل، لكن هذا الظاهر من جهة الدليل، طالما أن الكلام سيتخذ إلزاما من خلال تصويت يبقى لابد أن يكون فيهم من الصفات ما يؤهلهم لذلك التي هي صفات أهل الحل والعقد. صفات العدالة، صفات العلم، صفات الكفاءة. علم الدين بس ولا يكون عنده ولمه بالحياه يعني العلم بما يستشار فيه، في عالم بس ما فهمش بالدنيا. يعني احنا هنقول مثلا هيبنوا سد، ايوه واحد هيبنوا اهو، بقول لك اهو هيبنوا سد، هيستشيروا مين بقى؟ المشايخ ولا يستشيروا اهل هندسه الري مثلا وهندسه الزراعه مثلا؟ هيقرروا هنخش حرب ولا مش هنخش؟ مين اللي هيتخذ مثل هذه القرارات؟ لازم العسكريين أهل الحل والعقد في كل باب هيبقى لهم إيه؟ صفات معينة، وإلا فما ينفعش أن الأمر ولا بد أن يكون لهم علم بالشرع ليعرفوا حدود إيه؟ ما يجوز وما لا يجوز من الأمور. فلا بد من الأمرين معا، كفاءة، عشان كده قلنا الكفاءة دي من ضمن إيه؟ الصفات المعتبرة. ولا يمنع من مشاورة من ليس فيه الصفات، لكن الكلام على الإلزام بالقرار، الإلزام بالقرار الظاهر فيه أنه لابد أن يكون كذلك، لكن كما نعلم أن هذا عند الاختيار، وكما ذكرنا هذا عند على الراجح من الأقوال. هل يجوز مشاورة المشرك؟ احنا أخذنا من قبل أن الرسول كان يشاور بديل بن ورقاء وخزاعة، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له إنهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، فدل وقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وعرض أمر الصلح ليعرضه على المشركين وراجع بالرد وهكذا. فهذا كما سبق أن ذكرنا كلام ابن حجر في هذا الباب، حيث قال أن هذا ليس من الموالاة، هو طبعا بلا شك كذلك، أنه إذا كان المشرك مأمونا عرف نصحه جرب نصحه من العمالة، دي جاية من العلاقة، في منين تجيب ان هو يكون كافر مأمون؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استأمن على طريق الهجرة رجلا مشركا على دين قومه، له مصلحة في الأمر ده، في صفة من صفاته كده، راجل صفته كده، يعني هو المشرك الذين من الذين يعظمون البدن، هو كل المشركين فيهم كل الصفات الوحشة، يعني فيه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني كانوا فيهم خيار في الجاهلية، كان فيهم خيار في الجاهلية، في ناس عندها صفات كويسة فأنت تستفيد منها. في مكة وفي غيرها خلط الناس، الاختلاط كان في مكة وفي غيرها. كانت في رواية إسحاق كانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة. قال ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال له أبو بصير فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأاه لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. قوله ثم جاء نسوة مؤمنات قال ابن حجر ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية وليس كذلك وإنما جئن إليه بعد في أثناء المدة هذا الصحيح طبعا. وقد تقدم في أول الشروط من رواية عقيل عن الزهري ما يشهد لذلك حيث قال ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ولو كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة ممن خرج، ويقال إنها كانت تحت عمرو بن العاص، وسمى من المؤمنات المذكورات أميمة بنت بشر، وكانت تحت حسان، يقال ابن الدحداح ابن دحداحة. قبل أن يسلم حسان ابن دحداحة، فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له ابنه عبد الله بن سهل. ذكر ذلك ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي حبيب مرسلا. قال والطبري من طريق ابن إسحاق الأزهري. وسبيعة بنت الحارث الأسلمية، وكانت تحت مسافر المخزومي، ويقال صيفي ابن الراهب، والأول أولى. فقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق مقاتل ابن حيان أن امرأة صيفي اسمها سعيدة فتزوجها عمر. وأم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض ابن شداد، فارتدت كما سيأتي بيانه في آخر الشريط. وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزة ابن نضلة كانت تحت عمرو ابن عبد ود. قالت لكن عمرو قتل بالخندق، وكأنها فرت بعد قتله. وكان من سنة الجاهلية أن من مات زوجها كان أهله أحق بها، وكان ممن خرج من النساء في تلك المدة بنت حمزة ابن عبد المطلب، كما سيأتي بيانه في عمرة القضية. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء عمرة القضية خرجت بنت حمزة فجعلها عند جعفر بن أبي طالب. قال وسائل تفصيل ذلك في المغازي، وشرح قصة الامتحان في أواخر كتاب النكاح في باب نكاح من أسلم من المشركات مع بقية فوائده. قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش، قال هو عتبة، وقيل فيه عبيد، ده اسمه يعني، هو مشهور أبو بصير بإيه؟ بكنيته أكثر من لقبه. يقول عبيد وهو وهم، يقول وهو وقيل فيه عبيد مصغر وهم ابن أسيد ابن أسيد ابن جارية الثقفي حليف بني زهرة، سماه ونسبه ابن إسحاق. أسيد لا أسيد، في أسيد ثاني، أسيد صغير أسيد، لكن أنا أسيد عشان أقول أسيد بفتح الهمزة على الصحيح. وعرف بهذا أن قوله في حديث الباب رجل من قريش أي بالحلف، لأن بني زهرة من قريش. قال فأرسلوا في طلبه رجلين سماهما ابن سعد في الطبقات في ترجمة أبي بصير خنيس ابن جابر، ومولا له يقال له كوثر. وفي الرواية الآتية آخر الباب أن الأخنس ابن شريق هو الذي أرسل في طلبه، زاد ابن إسحاق فكتب الأخنس ابن شريق والأزهر ابن عبد عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وبعث به مع مولا لهما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين. الأخنس بن ثقيف، الأخنس من ثقيف رهط أبي بصير، وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصير، فلكل منهما المطالبة برده. ويستفاد منه أن المطالبة بالرد تختص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف، يعني مش أي واحد كان يطالب، اللي كان يطالب يا أهله يا إيه يا حلفاؤه. وقيل النسمة إن اسم أحد الرجلين مرثد ابن حمران. زاد الواقدي فقدم بعد أبي بصير بثلاثة أيام. قال فدفعه إلى الرجلين. في رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك. فقال: أتردني إلى المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني؟ قال: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. في رواية أبي المليح من الزيادة فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. وهذا أوضح في التعريض بقتله، يعني لو معك سيف يعني. واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا يخشى عليه منه، لكونه صلى الله عليه وسلم دفع أبا بصير للعامري ورفيقه ولم يكون من عشيرته ولم يكون من رهطه، لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهما، ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر. وفيما استدل به من هذا نظر صحيح، لأن العامري ورفيقه إنما كان رسولين، ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته. وأيضا فقبيلة قريش تجمع الجميع، لأن بني زهرة وبني عامر جميعا من قريش، وأبو بصير كان من حلفاء بني زهرة. كيف يقال أمينه أمين عليه منهما وهو يقول: أتردني المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني؟ يفتنونني عن ديني ويعذبونني، إذن الأمر ما كانش مأمون، ولكن كانت المصلحة العامة للمسلمين مقدمة، والله أعلم، مع أن الله يجعل له مخرجا. وقد وقع في رواية أبي نليح: جاء أبو بصير مسلما وجاء وليه خلفه، فقال: يا محمد رده، رده عليه، فرده. يجمع بأن فيه مجازا، يعني من وليه، رسول وليه. قال: والرسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعدا، زي إنا رسول رب العالمين، أو يحمل على أن الآخر كان رفيقا للرسول ولم يكن رسولا بالأصل. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، في رواية الواقدي: فلما كانوا بذي الحليفة ودخل أبو بصير المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى ودعاهما، فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعا. فقال أبو بصير لأحد الرجلين، في رواية ابن إسحاق وفي رواية ابن سعد، فقال لخنيس بن جابر. قال: فاستله الآخر، أي صاحب السيف، أخرجه من غمده فأمكنه به، أي بيده، في رواية الكشميهني فأمكنه منه، فضربه حتى برد، أي خمدت حواسه، وهي كناية عن الموت، لأن الميت تسكن حركته، وأصل البرد السكون. قاله الخطبي في رواية ابن إسحاق: فعلاه حتى قتله. وفر الآخر في رواية ابن إسحاق: وخرج المولى يشتد، هو التابع، اشتد أي هربا، يجري يعني. قوله: لقد رأى هذا ذعرا، أي خوفا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية إسحاق: فزعا. قوله: قتل صاحبي، في رواية ابن إسحاق: قتل صاحبكم صاحبي، وإني لمقتول، أي إن لم تردوه عني. وعند الواقدي: وقد أفلت منه، وقد أفلت منه ولم أكد، يقول: أنا أفلت من أبي بصير ولم أكد أفلت. وقع في رواية أبي الأسود عن عروة: فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فأوثقاه حتى إذا كان ببعض الطريق ناما، فتناول السيف بفيه فأمره على الإسار فقطعه وضرب أحدهما بالسيف وطلب الآخر فهرب. الأول أصح. الأول أنه قال له إيه، وروني كده، أرني أنظر إليه، لكن كانش أثناء النوم ولا أنه كان متكتف. وفي رواية الأوزاعي وجمز الآخر واتبعه أبو بصير. جمز الآخر يعني جرى، حتى اتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره. الراجل شادد هدومه حاططها كده وهو مش حاسس انه بقى عريان، عشان كده الرسول قال لقد رأى هذا ايه ذعرا، والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه، وابو بصير يتبعه. قال قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قال زاد الأوزاعي عن الزهري فقال أبو بصير يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد، لأنه لم يمكن من الدخول في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده. قال وفيه أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك. أنا المرة السابقة ذكرنا الخلاف بين العلماء في مسألة جواز أن يشترط المسلمون هذا الشرط، ورجحنا أنه عند الضرورة عند المصلحة الراجحة يمكن أن يشترط لهم ذلك إذا لم يكن بالمسلمين من القوة ما يجعلهم يحصلون المصالح التي يحتاجون إليها بالصبح، مع خلاف بين العلماء في هذا. فكان هذا لو شرط لهم ذلك، لأنه الآن بقى شرط لأهل العهد أنه من جاء مسلما من جاء ويعني يرد إليهم على نفس الشرط. ففيه أن الحديث ده يدل بقى أنه لو في الحالة دي يبقى المسلم اللي هم جايين ياخدوه يجوز له أن يقتلهم في الطريق بعد حتى يتركوه يدخل آمنا في دولة أهل الإسلام. إذا تركوه دخل في دولة أهل الإسلام فليس لهم يعني فليس له أن يقتلهم لأنه صار ملتزما صار آمنا، ولا هم لا يطالبون برده وتنازلوا عن هذا الشرط فليس له إذ ذاك أن يخالف. لكن شرط لهم ذلك وليس بينهم هو عهد، فله أن يقتلهم إذا جاءوا لأخذه. وين إيه؟ جاية مصر خلاص. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقود ولا ذية، والله أعلم. ويل أمه كلمة هي كلمة ذم تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، لأن الويل الهلاك، فهو كقولهم لأمه الويل. قال بديع الزمان في رسالة له والعرب تطلق تربت يمينه في الأمر إذا أهم ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذم. تربت يمينه في الأمر إذا أهم، يعني أمر مهم، يقول تربت يداك، تربت يمينك، ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذم. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. قد تقدم شيء من ذلك في الحج في قوله الأعرابي ويلك. قال الفراء أصل قولهم ويل فلان وي لفلان، ده كلام تاني، أي فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها. وتابعه ابن مالك إلا أنه قال تبعا الخليل إن وي كلمة تعجب وهي من أسماء الأفعال، واللام بعدها مكسورة ويجوز ضمها اتباعا للهمزة، وحذفت الهمزة تخفيفا. طبعا المشهور الويل على أن كلمة ويل على بعضها وإنها لا تقصد حقيقة معناها. مسعر حرب أي يسعرها. قال الخطابي أنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. شيخ إسحاق محشم حرب يقول هو معنى مسعر وهو العدو الذي يحرك به النار لو كان له أحد أن ينصره ويعاضده ويناصره. في رواية الأوزاعي لو كان له رجال فلقنها أبو بصير فانطلق، وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين، ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به. يريد أن يبين أنه ليس ملزما خارج إطار دولة المدينة بمن ليس في طاعته من المسلمين، ليس في طاعته كرئيس الدولة، لأنهم هم الذين أصروا على إخراجهم عن دولة المسلمين. قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم يجوز التعريض بذلك للتصريح كما في هذه القصة، يعني يعتبرون ذلك تعريضا بأنك تصرف معهم وليس لي دخل بما تصنع. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال حتى أتى سيف البحر أي ساحله، صح، سيف البحر، جزاك الله خير، حتى أتى سيف البحر أي ساحل البحر سيف البحر، وعين ابن إسحاق المكان فقال حتى نزل العيس، وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. قلت وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل وهو قريب من بلاد بني سليم. وينفلت منهم أبو جندل أي من أبيه وأهله، وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة المضارع يعني وينفلت إشارة إلى إرادة مشاهدة الحال، يعني وينفلت كأنه شايفه دلوقتي، كقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، كأنك تشاهد ساعة إثارة السحاب. في رواية أبي الأسود وانفلت أبو جندل في 70 راكبا مسلمين فلاحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم. قولوا حتى اجتمعت منهم عصابة أي جماعة لا واحد لها من لفظها، يعني عصابة جماعة إيه مفرد بتاعها؟ لاش مفرد. هي تطلق على 40 فما دونها، وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك. في رواية ابن إسحاق أنهم بلغوا نحو من 70 نفسا، وفي رواية أبي المليح بلغوا 40 أو 70، وجزم عروة في المغازي أنهم بلغوا 70، وزعم السهيلي أنهم بلغوا 300 رجل. زاد عروة فلاحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين. سمى الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، اللي هم كانوا الشبان الكارهين الذين أخرجوا منهم، يعني الوليد بن الوليد المغيرة أخرجوا ببدر كارهين. ما يسمعون بعير أي بخبر عير أي قافلة لقريش إلا اعترضوا لها أي وقفوا لها، وقفوا في طريقها بالعرض، وهي كناية عن منعهم لها من السيد. أرسلت قريش في رواية فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه، وقالوا ومن خرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في رواية أبي الأسود فبعث إليهم فقدموا عليه. وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا. هذا الجزء ليس ثابتا كما بين الشيخ الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ليس له إسناد تقوم به الحجة، ولم يرويه وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، إنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير مرسلا. وهذه الزيادة بنى على قبره مسجدا معضلة بل منكرة، ثم لو صح لم يجوز أن ترد به الأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور، لأنه ليس في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، ولو فرض لوجب أن يحمل ذلك على أنه كان قبل التحريم، لأن الأحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر حياته. لو كان فأبو جندل وأبو بصير ومن معهم من المستضعفين بمكة المحبوسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطويلة ليس عندهم من العلم ما عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فأقصى ما يقال في ذلك إن صح وهو لم يصح أن ذلك يعذر بالجهل فيه. قال الذين غلبوا على أمرهم هذا نوع مذمة وليس نوع مدح، لأنهم لم يوصفوا بالعلم ولم يوصفوا بالفهم والفقه، وإنما وصفوا بالغلبة، والغلبة عند أهل الكتاب ومن سبق أكثرها تكون بالقوة لا بالعلم. قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر. قال فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه أو أن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيبة، عشان كده بيقولوا الاغتيال سنة، بس اغتيال المشرك المعتدي وليس اغتيال المسلم البريء أو حتى الكافر المعاهد. العلة كانت أنه ما فيش عهد بين أبي بصير وإيه وبين المشركين، ليس بينه وبينهم عهد. قال: ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا. لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة، لكن لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، بل لم ينكر فعله ذلك. في عربية سكودة زتوني رجاء حضور صاحبها لعدم اصطدامها. عربية سكودة زتوني صاحبها ينقلها. قال: وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية، لأنه ليس بينه وبين هؤلاء المشركين عهد، فهم في حقه حربيون، وإن كانوا مع غيرهم من المسلمين معاهدون. قال: معاهدين. وقد وقع عند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رهطه، فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك، لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره، ولا على آل أبي بصير شيء، لأنه ليس على دينهم. وطبعا شوف الكلام هنا، نقول لم يقتل بأمره، ده دليل على إن المشاركة تكون بالإيه؟ بالأمر. ها؟ الأمر يعني له مشاركة في ذلك. قال: وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول مرة أسلمه لهم، ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله لهم، بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لا أرسله، لأنه قعد ثلاثة أيام قبل ما يجوا هم، مش الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جالوا رجعوا، ده سابوا لغاية هم يطلبوا. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه أن شرط الرد أن يكون ذلك الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا له. خرج وراح على ساحل البحر، مش هيبعت له هو بقى اللي يقبض عليه ويسلمه، انتوا حرين معاه. واستنبط منه بعض المتأخرين، ده كلام ابن القيم معنا ابن تيمية، بس ابن حجر عمره ما هيجيبه، ما بيجيبوش بالمدح ابدا. استنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك، لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة التعميم. صراحة تعليق ليس له أي فائدة. ليه؟ لأن دول ملوك مع بعضهم، كل واحد ملك مش ملتزم بالتاني، فلما واحد منهم يعقد عقد هيبقى يعمم من التاني إزاي وهو مش في سلطانه؟ دول مختلفة، وأيام ابن تيمية وما بعده وما قبله كانت دول متعددة وسلاطين مختلفين، فواحد عمل عقد هيجيب منين انه يلزم الملك الثاني باراده التعميم دي؟ ده لما الثاني هو اللي يخش في الايه في العهد، يبقى عهد بينهم وبينه. قوله تعالى يكون أيوة يكون الدولتين المسلمين هم اللي هيمضوا على العقد مع الكفار. يبقى واحدة منهم عملت العقد والثانية أصلت منها وبين الثانية التزام فيه وهي معاها الحرب المسلمين. لا ما يلزمش برضه, يعني لو كان بين الدولتين اتفاق دفاع مشترك لما يتحدوا مع بعض بقت دولة واحدة. لا لكن اتفاق دفاع مشترك واحد هو اللي واحد هو اللي عمل العقد, الثانية ممكن تحارب الدولة تحاربهم بس ما لهمش ان هم يعاونوهم ولا يأمروا بالايه بالقتال زي ما الرسول زي ما ابو سفيان قال ايه ان محمدا لم يأمره ولم يقتله عن امره. يجوز التعريض احنا نفهمهم ان احنا مش ان انتم ما يلزمكوش العهد بتاعنا. يجوز التعريض ما يقولوش اقتلوهم حربوهم, لكن لو حربوهم وقالوا لهم الحقونا الدفاع مشترك وفإن استنصروكم الدين ونستنصركم فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ده الرسول صلى الله عليه وسلم سلم أبا بصير مش بس إن هو ولذلك أبو بصير وأبو جندل والسبعين واحد ما قالوش للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا من يعيننا أرسل إلينا من يساعدنا على القتال. قوله فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم ظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر, والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع من حديث أنس أيضا, وأخرجه أحمد النسائي من حديث عبد الله بن المغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو الحديث بتاع دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء 80 رجلا من قريش أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين, وقيل في نزولها غير ذلك. قال وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت. قال أبو عبد الله معره العر الجرب, يقصد قول الله عز وجل إيه فينسوكم منهم معرة بغير علم. ده تفسير من البخاري يعني. أن يأخذهم معرة يعني مأثم, أن يأخذهم مأثم أن يأثموا إذ لم يحتاطوا للمسلمين. يقولها تزيلوا تميزوا, لو تزيلوا يعني لو تميز المسلمون عن الكافرين. حميت القوم منعتهم حماية, وأحميت الحمى جعلته حمى لا يدخل, وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. كل ده في تفسير إيه حمية الإيه الجاهلية اللي غضبها وتعززها وإبائها وكبرها. قال العيني طبقة حديث الترجمة حيث أن فيه المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. الترجمة هو البخاري بوي بإيه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. في شروط يعني يدل على كأن البخاري يميل إلى جواز مثل ذلك عند الحج. يقول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح مع أهل مكة في هذه السفرة وهم أهل الحرب, لأن مكة كانت دار الحرب حينئذ, وكتب بينه وبينهم شروطا. ونقول لهذا واستغفر الله.